أمانا يا وطن علي الأمل بينا رجعك إحنا ما ضيعك من إيدينا أمانا يا وطن علي الأمل بينا رجعك إحنا ما ضيعك من إيدينا أمانا يا وطن علي الأمل بينا رجعك إحنا ما ضيعك من إيدينا أمانا يا وطن علي الأمل بينا رجعك إحنا ما ضيعك من إيدينا كشفنا بلاد يا مفرنا فك يا عراق الخير ما لقينا مثلك يا عراق الخير ما لقينا يزول همك ينجي لي ليلك أمانة يا وطن أوقف على حالك بكرة يزول همك ينجي لي ليلك رحلة تراب كون صلاة يدعي لك ريحة باديتنا طيبها لي بس ادعو السالم كل شي ما امنات يدنا ونزح لتهون هالمحنة بس ادعو السالم كل شي ما امنات في دينك بأبونا وخالنا وعمنا يا أغلى علينا من هالينا يا أغلى